بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستذكر بعض ما يتعلق في فضل الجود في رمضان وتلاوة القرآن. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره وهي: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. قال: الجود هو سعة العطاء وكثرته، والله تعالى يوصف بالجود. وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود، كريم يحب الكرم. وفيه أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه، ذلك أني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. وفي الأثر المشهور عن فضيل بن عياض أن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود، أنا الكريم ومني الكرم. فالله سبحانه وتعالى أجود الأجودين، وجوده يتضاعف في أوقات خاصة كشهر رمضان، وفيه أنزل قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث الذي خرجه الترمذي وغيره أنه ينادي فيه منادي: يا باغي الخير هلم، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقى من النار، وذلك كل ليلة. ولما كان الله عز وجل قد جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأشرفها، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وذكره مالك في الموطأ بلاغا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كلهم. وخرج ابن عدي بإسناد فيه ضعف من حديث أنس مرفوعا: ألا أخبركم بالأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود بني آدم وأجودهم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحدة، ورجل جاد بنفسه في سبيل الله، فدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم وأعلمهم وأشجعهم وأكملهم في جميع الأوصاف الحميدة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود من بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم ووعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له خديجة في أول مبعثه: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه أي عن أنس قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وفي رواية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفيه أيضا عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا أحب الناس إلي. إلى قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. وفي مغازي الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان يومئذ واديا مملوءا إبلا ونعما، فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. اللهم صل وسلم على رسوله. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب علقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين يسألونه أن يقسم بينهم، فقال: لو كان لي عدد هذه العظاة نعما، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما، عظاة شجر، لو كان لي عدد هذه العظاة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيهما يعني في الصحيحين عن جابر قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. وإنه قال لجابر: لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال: بيديه جميعا. وخرج البخاري من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه، فلامه الناس وقالوا: كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إنما سألتها لتكون كفني، فكانت كفنة. وكان جوده صلى الله عليه وسلم كله لله وفي ابتغاء مرضاته، فإنه كان يبذل المال إما لفقير أو محتاج، أو ينفقه في سبيل الله، أو يتألف به على الإسلام من يقوى الإسلام بإسلامه. وكان يؤثر على نفسه وأهله وأولاده، فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر، ويعيش في نفسه عيش الفقراء، فيأتي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار، وربما ربط على بطنه الحجر من الجوع. وكان قد أتاه سبي مرة فشكت إليه فاطمة ما تلقى من خدمة البيت، وطلبت منه خادما يكفيها مؤونة بيتها، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها، وقال: لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع. وكان جوده صلى الله عليه وسلم يتضاعف في شهر رمضان على غيره من الشهور، كما أن جود ربه عز وجل يتضاعف فيه أيضا، فإن الله جبله على ما يحبه الله من الأخلاق الكريمة، وكان على ذلك من قبل البعثة. وذكر ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن عبيد بن عمير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في حراء من كل سنة شهرا، يطعم من جاءه من المساكين، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله به ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه فيها، وذلك الشهر شهر رمضان، خرج إلى حراء كما كان يخرج لجواره معه أهله، حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى برسالته ورحم العباد بها جاءه جبريل من الله عز وجل. ثم كان بعد الرسالة جوده في رمضان أضعاف ما كان قبل ذلك، فإنه كان يلتقي هو وجبريل عليه السلام وهو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أشرف الكتب وأفضلها وهو يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب له خلقا بحيث يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه ويمتنع مما زجر عنه، فلهذا كان يتضاعف جوده وأفضاله في هذا الشهر لقرب عهده بمخالطة جبريل عليه السلام وكثرة مدارسته له هذا الكتاب الكريم، يعني القرآن الكريم الذي يحث على المكارم والجود. ولا شك أن المخالطة تؤثر وتورث أخلاقا من المخالطة. كان بعض الشعراء قد امتدح ملكا جوادا فأعطاه جائزة سنية فخرج بها من عنده وفرقها كلها على الناس فأنشد: لمست بكفي كفه أبتغي الغنى ولم أدري أن الجود من كفه يعدي. فبلغ ذلك الملك فأضعف له الجائزة. وقد قال بعض الشعراء: يمتدح بعض الأجواد، ولا يصلح أن يكون ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. هذه نبذة من ذكر جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهو القدوة الحسنة، هو الأسوة، فينبغي أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، لا سيما في هذا الشهر الكريم، شهر المواساة، شهر يزاد فيه في رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة أو شربة ماء، ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. ونكتفي بهذا مقدمة لدرسنا، ولعل الشيخ صلاح يعيد لنا هذه المقدمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. وخرجه الإمام أحمد بزيادة في آخره، وهي: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه.

إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. وفي رواية وفيه أيضا عن صفوان بن أمية قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لمن أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لا حب الناس إلي. قال ابن شهاب: أعطاه يوم حنين 100 من النعم ثم 100 ثم 100. وفي مغازي، لأن سبحان الله النفوس دائما تتعادى عند شيء تتعلق به، فأكثر ما يحصل تشاحن والتعادي عند هذه الدنيا، عند العرض، عند المال. فإذا تبادلوا المال فيما بينهم، إذا تبادلوا المال فيما بينهم نزع الله شح الأنفس فيما بينهم، فنزعت العداوة، وهذا سر من أسرار التهادي، تهادوا تحابوا. فإذا وجد المرء أخاه أو من في نفسه عليه شيء، إما أنه يحسده لنعمة بيديه أو غير ذلك، فوجد منه بذلا وعطاء، عرف أن المسألة أعلى من هذا، فيزول ما في نفسه وتتقارب القلوب وتتواد. وكذلك حب الجاه، يتصارعون عند الحكم، كل منهم يريد أن يستولي على الحكم. ما ذئبان جائعان بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدين المرء. ولهذا ورد في الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. فترك إرادة العلو في الدنيا هذا سبب لحصول التارك على ثواب الدار الآخرة، كما قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين. ولذا تجد أن من كانت بينهم بعض العداوات وبعض الشحناء، بالموت تزول هذه العداوات ولا يبقى في النفس شيء. يقول الإمام أحمد: بيننا وبينهم، يعني بين المخالفين أهل البدع، يوم الجنائز، لأن هؤلاء المخالفين أهل البدع إنما خالفوا من أجل أهوائهم، قدموا أهواءهم على السنة، لم ينهوا أنفسهم عن الهوى، بل قدموا أهواءهم لأنهم يحبون أنفسهم، فقدموا محبة أنفسهم على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعادون على ذلك. فإذا مات من يحملهم على السنة، على الكتاب والسنة، زال ظنهم أنه يريد أن يذهب بطريقتهم المثلى، ويريد أن يتمشيخ عليهم، ويريد أن يترأس عليهم، لأن هذه الأمور زالت الغاية منها بالموت. وهذا حتى سر من لا تقبل توبته عند الغرغرة، لأن آماله في الدنيا انتهت، فلم يبق له أمل، ولم يبق إلا أن يتذكر مصيره، فيقول: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ويقال له الآن. ولذا عند الغرغرة، عند الموت، لا تقبل التوبة، وعند طلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة، لأن الخلق جميعا كلهم يؤمنون ويأتيهم اليقين. لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأعمال والأقوال. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن رأيت أن تكمل وإلا نعود إلى الكتاب. نعم، بارك الله فيك. باب، انظر 421 أو 26 21، باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء. قال: باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم لرمضان أو غيره وما يتعلق بذلك، ويقع القضاء بمعنى الأداء ممن أفطر بسبب مباح أو محرم، كمن أبطل صومه بجماع أو غيره. فقال الشيخ وغيره: وقولهم بطل صومه ونحو ذلك بمعنى وجب القضاء، لا بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء، وجاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه، وأنه لو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم يجبر بالنوافل شيء. وقوله: ولا تبطلوا أعمالكم، ليس بطلان جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لجميع عمله. حين قال: يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه فرضا كان الصوم أو نفلا لإمكان التحرز منه. والريق الرضاب وهو ماء الفم. الريق الرضاب وهو ماء الفم، يعني يكره لصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه فرضا كان الصوم أو نفلا، للخروج من خلاف من قال بفطره. يشير إلى خلاف أبي حنيفة، وأقل أحوال المختلف فيه أن يكون مكروها. وقال في الفروع: وقيل يفطر فيحرم بذلك كعوده وبلعه من بين شفتيه، ولا يفطر ببلعه مجموعا وفاقا، لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا، فكان إن جمعه ثم بلعه قصدا فكذا إن جمعه ثم بلعه قصدا، لأنه يصل إلى جوفه من معدنه أشبه ما لو لم يجمعه. نعم، يعني في من العلماء من قال إنه إذا جمع ريقه فبلعه أنه يفطره، وهو مثل أبي حنيفة ونحوه. قال: ويحرم على الصائم بلع النخاعة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه. نعم، إذا حصلت في فيه للاختلاف، يعني إذا نزلت ثم حصلت في الفم يحرم أن يبلعها، لكن إذا نزلت في حلقه يعني لا يستطيع. نعم، يحرم على الصائم بلع النخامة إذا وصلت إلى فمه. نعم. قال: إذا حصلت في فيه للاختلاف في الفطر بها فانبنى التحريم، وينبغي أن يقيد بالفرض. والنخامة النخاعة، حكاه الجوهري وغيره. وفي المطالع: النخامة في الصدر وهو البلغم اللزج. وقال غيره: النخاعة من الصدر والنخامة من الرأس. أي نعم، النخامة في الصدر وهو البلغم اللزج، وقال غير النخاعة من الصدر والنخامة من الرأس. نعم. قال: ويفطر بها فقط، أي لا بالريق، فلا يفطر ببلع ريقه إجماعا، لأن النخامة تنزل من الرأس أو تخرج من الجوف والريق من الفم إن وصلت إلى فمه، لأنها من غير الفم. الريق هو الرضاب وهو ماء الفم. نعم، إن وصلت إلى فمه النخامة لأنها من غير الفم. نعم، يفطر كالقيء وتقدم، وذلك لإمكان التحرز منها، وهذا مذهب الشافعي وغيره، لا إن بلع نخامة لم تصل إلى فمه. إذا لم تصل النخامة إلى فمه فبلعها فهذا يعني لا يفطر، لأنه يشق عليه أن يخرجها، والأحوط والأولى إذا استطاع إخراجها أن يخرجها. نعم. وكذلك إن تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل. نعم. أفطر إن تحقق كونه بلع شيئا نجسا نص عليه. لكن إذا كان شك لا يفطره. نعم. لا إن بالغ في تفله ثم بلع ريقه بعد لم يضر. نعم. قال لإمكان التحرز منه ولأن الفم في حكم الظاهر فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه. فيقتضي الفطر بكل ما يصل منه. وإن تنجس فمه فبصق النجاسة وبقي الفم نجسا فابتلع ريقه لم يفطر قطع به أبو البركات. نعم. قال لأنه لا يتحقق ابتلاعه لشيء من أجزاء النجاسة. وإن استقصى في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإلا أفطر على الصحيح من المذهب قاله في الإنصاف. نعم. قال وإن أخرج من فمه، وإلا كلمة وإلا هنا يعني وإلا أفطر على الصحيح، ما هو المستثنى؟ يعني إن لم يستقصي في البصق، في البصق وجد الطعم. ها؟ لم يستقصي في البصق. لم يستقصي في البصق. أي نعم. فوجد طعمه أفطر في حلقه يفطر، لكن إذا استقصى بذل جهده في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر. أي نعم. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أفطر. أي نعم. لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه، وإلا فلا. يعني مثلا يخرج الحصاة أو الدرهم من فمه فينزل عليه مطر، ينزل عليه غبار، غبار دقيق، غبار حلاو، ثم أعاده بما فيه طبعا وبلعه، بلع ما عليه فهو يفطر. نعم. قال وإلا فلا، أي وإن لم يكثر فلا إفطار. إن كثر ما عليه أفطر، وإلا فلا. لأن الحاشية قال لأنه واصل من خارج لا يشق التحرز منه. أي وإلا فلا، أي وإن لم يكثر فلا إفطار، لعدم تحقق انفصاله، والأصل بقاء الصوم. ولو أخرج لسانه ثم أعاده لم يفطر بما عليه وفاقا. أي لو أخرج لسانه يعني ف علقه غبار أو علق ثم عاده لم يفطر، إذا كان لم يقصد هذا، لأن الأصل بقاء الصوم، هذا وفاقا. قال ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله، بخلاف ما على الدرهم ونحوه. يعني اللسان لم ينفصل عن محله ولو كثر الذي عليه، بخلاف ما على الدرهم ونحوه. الدرهم ينفصل، وكونه يخرج الدرهم فيعلق به غبار الحلاو أو غبار دقيق أو غبار أو رذاذ المطر ثم يعيده، يعني هذا أن له قصد فيما عليه. العبرة بالمقاصد. نعم. قال ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه. يعني لو سال لعابه فاستدركه يفطر فيه. نعم. وكذا لو خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه ثم عاد فابتلعه. وكذا لو خرج ريقه إلى ثوبه أو بين أصابعه ثم عاد فابتلعه لكونه فارق معدنه مع إمكان التحرز منه عاده، أشبه الأجنبين، لا ما قل عن درهم أو حصاة أو خيط ونحوه إذا عاد إلى فمه كما على لسانه. نعم. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة إلى ذوقه، لأنه لا يؤمن أن يصل إلى حلقه فيفطره. وقال أحمد أحب أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل فلا بأس، وظاهره الإطلاق وهو مذهب مالك. يعني ليصنع الطعام يحتاج أن يعرف ملحه من عدم الملح، فهو محتاج لأنه سيلام على، فيذوقه بلسانه فقط ثم يمجه، لا يفطر يعني بمجرد الذوق، بمجرد معرفة هل هو مالح أو غير مالح، أو بمجرد معرفة هل هو حالي أو غير حالي، يعني بلسانه دون أن يبتلعه، دون أن يجد طعمه في حلقه. إذا وجد طعمه في حلقه أفطر، لكن بمجرد ذوق باللسان فقط، لأنه يميز بين الحلو وغير والمر والماء الملح وعكسه، يميز ذلك بلسانه، فلا بأس إذا اقتصر على اللسان. هنا قال المجد المنصوص عنه أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. هنا أي حكى المجد والبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة، واختاره في التنبيه وابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. المصلحة وشي؟ ما هي المصلحة؟ يقول صاحب الحاشية رقم 4 قال المصلحة ككون زوجها أو سيدها سيء الخلق، زوجة سيء الخلق، لو تزيد الملح ضربها خاصمها، فهذه حاجة أنها تذوق الطعام لتضبطه. أي نعم، هذا مصلحة فتذوقه لذلك، أو لا تجد من ينظر لصبيها، يعني عندها صبي وتريد أن تمضغ تعلك له التمرة، أو الصبي ما يستطيع فتمضغ له تعلك له وتخرج فهذا لا يفطرها إذا ما وجدت من يمضغ لصبيها، فهي حاجة نعم ممن لا يصوم، وهو مفهوم ما في المتن. نعم. قال وحكاه هو والبخاري عن ابن عباس. من اللي حكاه؟ أي حكى المجد والبخاري إيه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما جواز ذوق الطعام لحاجة ومصلحة. أحسنت. نعم. واختاره في التنبيه وابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. نعم. وقال الشيخ أما إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع في فيه عسلا ومجه فلا بأس به للحاجة. أين؟ كالمضمضة والاستنشاق. وعلى قول المجد ومن تابعه إذا استقصى في البصق ثم وجد طعمه في حلقه لم يفطر. نعم. وإن لم يستقص أفطر، قال في الإنصاف على الصحيح من المذهب. وفعلا العسل يعني أحيانا يستقصي ويمج، لكن لا بد أن يجد في حلقه، خاصة الصبر، الصبر ما يزول أثره بسهولة، يستقصي ويمج ويغسل ويمج ثم يبقى شيء يجده في حلقه ولو على الريح. أي نعم، إذا استقصى في مجه ثم بعد ذلك وجد في حلقه ما وجد لا يفطر، لكن لو لم يستقصي في مجه يفطر. نعم. قال ويكره مضغ علك قوي. علك قوي، علك يعني يابس، يعني من العلك هذا اللبان، لبان نعم شحري أو غير اللبان، هذا إذا كان قويا فيعلكه يمضغه يكره. لماذا؟ قوي، مش معنى قوي لا يتحلل منه أجزاء، لأن هذا القوي يكون يتكسر ويتحلل منه أجزاء، نص عليه وفاقا. لكن لو أنه يعلك علكا لا يتحلل منه أجزاء فلا بأس، يعني ما مجرد كونه يعلك العلك لا يفطره. نعم. قال لا يتحلل منه أجزاء، نص عليه وفاقا، وهو أنواع: أقواه أبيض ممضوغ ملتئم، ويطلق على كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمستصل. العلك يطلق على كل ما يمضغ ويبقى في الفم كالمستكى، كالمستكى واللبان. نعم. وقال ابن سيدة، ابن سيدة، وقال ابن سيده: ضرب من صمغ الشجر، وفي القاموس بالكسر: صمغ الصنبور والأرزة والفستق والسر والينبوت والبطن، وهو أجودها. إيه يعني اللبان صمغ الصنوبر والأرز والفستق والسرو والينبوت والبطم وهو أجودها صمغ البطم يعني اللبان. أي نعم هكذا كالمستكى العلك يعني هو عرف العلك قال ضرب من صمغ الشجر. وفي القاموس بالكسر هو صمغ الصنوبر والأرزة والفستق والسرو والينبوت والبطم وهو أجودها. شحري يعني من شجر في اليمن. أي نعم هو أيضا من أجودها اللبان الشحري. نعم وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي. أي نعم. ولم يتحلل منه أجزاء. وقال أحمد في الرجل يفتل الخيط يعجبني أن يبزق. يفتل الخيط يعجبني أن يبزق. إيش معنى هذا؟ يبصق. إيه يبصق. إيه نعم. لكن إيش معنى يفتل الخيط؟ يستخدم أسنانه في الفتل. إيه يستخدم أسنانه في فتل. نعم. فيبقى في شيء من طعم الخيط. يعني إذا كان شعر أو صوف من أبوال النعم. نعم. قال لأنه يحلب البلغم ويجمع الريق. العلك يحلب البلغم ويجمع الريق ولهذا كره ويورث العطش. نعم. فكره له ذلك. وحلب الشيء استخراج ما فيه. والبلغم حلب الشيء استخرج ما فيه. نعم. والبلغم خلط من أخلاط البدن وهو أحد الطباع الأربع. خلط من أخلاط البدن وهو أحد الطباع الأربع. البلغم والدم وإيش والماء. ها وإيش الرابعة؟ النار الحرارة. أي نعم. أي فعلا في السوداء والصفراء. أي نعم. وإيش هذا البلغم السوداء والصفراء هذا؟ نعم شأن من يتطبب يعني. نعم. قال وإن وجد طعمها أي طعم الطعام والعلك. وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعلك في حلقه أفطر. أي نعم. صوبه في تصحيح الفروع وغيره لإطلاق الكراهة ومقتضاه أنه لا فطرة إذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة كما صرح به في شرح المنتهى. وذلك لأنه لا ينزل منه شيء أشبه ما لو لطخ باطن رجله بحنظل. ومجرد الطعم لا يفطر. إيه لو لطخ باطن رجله بحنظل قد يجد طعم الحنظل في حلقه خاصة إذا شوى الحنظل شواه وربما يكون في رجله جرح أو شيء فيجد هذا في حلقه نفاذ. نعم. قال لأنه أوصله إلى جوفه أشبه ما لو تعمد الأكل. ويحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا إجماعا قاله في المبدع. وقال في الفروع وغيرهما لأنه يكون قاصدا لإيصال شيء من خارج إلى جوفه مع الصوم وهو حرام. من العلك المتحلل علك الحلاوة هذا لأنه تحلل حلاوة. أي نعم. فيحرم أو حتى بعض اللبان الذي يتحلل يجد ثم يبلعه يحرم لأنه يفطره. نعم. قال وهو حرام وتعريض لفساد صومه وإطلاقه مخالف لقوله إن بلع ريقه. وإن كان مراده به على الصحيح من المذهب فمحله القول الثاني أنه يحرم ولو لم يبتلعه. فمعنى الإطلاق هنا أنه سواء ابتلع ريقه أو لا. أي نعم. إذا كان متحللا سواء ابتلع الريق أو لم يبتلع لأنه لا يأمن أن يذهب إلى جوفه شيء. نعم. قال إن بلع ريقه وإلا فلا أي وإن لم يبتلع ريقه لم يحرم. نعم. هذا معنى ما ذكره في المقنع والمغني والشرح وغيرهما، بل تابعهما الشراح ووظاهر الوجيز وغيره، لأن المحرم إدخال ذلك إلى جوفه ولم يوجد، أي الإيصال إلى الجوف فلم يحرم، لأن القاعدة أنه إذا انتفت العلة انتفى المعلول. نعم، إذا انتفت العلة انتفى المعلول. نعم. وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه يحرم مضغ ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر انتهى، وجزم به في الإقناع والمنتهى. قال: وهو مقتضى إطلاق صاحب المبدع والفروع وغيرهما، ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه. نعم، يكره أن يدع بقايا الطعام، لا بد أن يستاك، يعني يستاك أو يتخلل، يكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه خشية خروجه فيجري به ريقه إلى جوفه، ويكره أيضا شم ما لم يؤمن أن يكذبه نفسه كسحيق مسك. أي، ويكره شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفسه كسحيق مسك، يعني بعض المراهم مثل هذا البلسم أو غيره، أو مثل الفكس، لو شممته وصل إلى جوفك رأسه، لأن النفس يجذبه، وكذلك المسك، سحيق المسك. نعم. وكافور ودهن، والكافور والدهن والبخور، وبخور بنحو عود خشية وصوله، لأن العود لما تشمه، أي نعم، خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه. نعم. ولا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق. أي نعم. وتكره القبلة ودواعي الوطئ لمن تحرك شهوته. أي نعم. قال الوزير وغيره: وتكره القبلة ودواعي الوطئ، أي نعم، لمن تحرك شهوته. نعم. قال الوزير وغيره: أجمعوا على كراهة القبلة لمن تحرك شهوته، وإلا فلا، إلا رواية عن مالك انتهى، وعنه: تحرم لمن تحرك شهوته وجزم به في المستوعب وغيره، وفاقا لمالك والشافعي، ومرادهم قبلة من تباح قبلته في الفطر كزوجته وسريته تلذذا لا رحمة وتوددا. أي، أما إذا كان يقبلها رحمة كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة حين تقف له عند الباب إذا أراد الخروج إلى الصلاة وهو متوضأ، فيقبلها رحمة بها، وكان يقبلها وهو صائم، وتقول: وكان أملككم لإربه أو لعربه. نعم. فأما من تحرم قبلته في الفطر ففي الصوم أشد تحريما. نعم. وكذا دواعي الوطء كمعانقة ولمس وتكرار نظر للتلذذ والشهوة، وأما اللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه فلا يكره وفاقا. اللمس لغير شهوة، نعم، كلمس اليد، لمس الطبيب اليد أو الطبيبة تلمس اليد، أي نعم، لمعرفة المرض، معرفة النبض، فلا يكره وفاقا. نعم. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عنها شابا ورخص لشيخ، لهذا لما سألني من ظننته شابا قلت: أنت بالنسبة لك لا يجوز أن تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ، يعني كبير في السن، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة. نعم. وذلك أن رجلا شابا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التقبيل وهو صائم فنهاه خشية أن تغلبه الشهوة، فلذلك ذهب قوم إلى تحريمه على من تحرك شهوته، والشاب مظنة لذلك بخلاف الشيخ، فإنه لما سأله عن المباشرة للصائم رخص له، والتعبير بالشيخ والشاب جري على الغالب، فلو انعكس الأمر انعكس الحكم. كيف ينعكس الأمر؟ يكون الشاب ها؟ الشاب ليس عنده لا تتحرك شهوته. إيه ما عنده الشاب ما عنده ما تتحرك شهوته والشيخ تتحرك شهوته. أي فانعكس الحكم. فلا يجوز لمن تتحرك شهوته سواء كان شابا أو شيخا. أما من لا تتحرك شهوته فيجوز له أن يقبل على سبيل التودد والرحمة. نعم. قال ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء والبيهقي أنه سأله شاب فنهاه وسأله شيخ فرخص له وقال الشيخ يملك إربه. وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح أي وكذا روى سعيد في سننه عن أو الطفل غير أولي الإربة الإربة الإرب إربه الشيخ يملك إربه. أي نعم. قال وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح أي وكذا روى سعيد في سننه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وقد أقام الشارع المظنة مقام الحقيقة في مواضع وتقدم. نعم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يعني مثل النوم مظنة الحدث فجعل النوم ناقضا لأنه مظنة وقوع الحدث فإنعم علق الحكم به. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإربه. نعم. ولفظه كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه متفق عليه. يعني رواه البخاري ومسلم. نعم. أي أملككم لنفسه وآمنكم من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس. ورواه أكثر المحدثين بفتح الهمزة والراء أرى به وبعضهم بكسر الهمزة وسكون الراء إربه. أي نعم هذا موافق للقرآن. أي نعم حاجة بكسر الهمزة وسكون الراء وأكثر ما دام رواه أكثر المحدثين بفتح الهمزة والراء كله جائز على ما اخترته عربي. نعم. قال حاجة النفس ووطرها وقيل بالتسكين العضو وبالتحريك الحاجة. اي اربه. نعم اربه العضو أملككم لاربه يعني ما ينعض وبالتحريك الحاجة. نعم. وغير ذي الشهوة في معناه وغير ذي الشهوة في معناه أي غير ذي الشهوة يباح له لفعله صلى الله عليه وسلم وتحرم إن ظن إنزالا. قال المجد بغير خلاف لتعريضه للفطر. ثم إن أنزل أفطر وتقدم وإن لم ينزل لم يفطر ذكره ابن عبد البر إجماعا. أفطر ويقضي يمسك ويقضي يمسك يومه ويقضي يصوم بدله يوم. نعم. قال ويجب مطلقا اجتناب كذب ويجب مطلقا أي في كل وقت وكل مكان وفي رمضان ومكان فاضل آكد لأن الحسنات والسيئات تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه كفحش إجماعا في الجملة. والمراد اجتناب الكذب إذا كان محرما لأن من اجتناب الكذب إذا كان محرما هل هو يستقيم أو نحذف الألف لأنه بعد قال لأن من الكذب إيه ما هو واجب كتخليص مسلم من قتل وما هو مباح كإصلاح بين الزوجين. والكذب هو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه خلاف الصدق. والغيبة هي ذكر الإنسان بما فيه مما يكره سواء ذكره بلفظه أو كتابه أو إشارة إليه بعينه أو يده أو رأسه وضابطها كل ما أفهم به غيره نقصان مسلم فهو غيبة محرمة بالإجماع. وكما تحرم على المغتاب يحرم استماعها وإقرارها واستثني منها ما نظمه الجوهرين تظلم واستعن واستفت حذرا وعرف واذكرا فسقا المجاهر. طيب اشرح لنا البيت المتظلم يجوز أن أن يجوز أن يغتاب أن يذكر من تظلم منه بعيبه وإن كان يكره. إذا المتظلم يكره يعني يذكر الظالم بما ظلمه به وإن كان الظالم يكره، إذا كان يريد يعني يريد إزاحة مظلمته واستعن الاستعانة يستعين بمن له قوة على ردع ظالم أو غيره. استعانة كيف؟ يستعين بمن له قوة. يستعين بمن له قوة، أي نعم، فكيف يعني يستجلب إعانته؟ بذكر، إذا ذكر له أي نعم سطوة هذا الباغي نعم واستفتي عند العالم يذكر، مثل ما قالت هند إن أبا سفيان شحيح اغتابته، لكن هي تستفتي هل آخذ يعني من ماله من غير ما يدري ما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أي نعم، حذر حذري أو حذر، إذا جاك واحد يقول والله فلان يخطب بنتي وش رايك فيه وتعرف أنه خمار سكار، قل لا احذره، أو ما يصلي إيه تقول احذره حذر، أو شخص يريد أن يعامل شخصا وهو يعني لا يوفي مماطل مطل فتقول لا هذا لا يوفي فأنت تحذر منه، أو شخص فتاك، على كل حال أي شيء على سبيل التحذير يعني لئلا يقع أخوك يعني في المحذور فلا بأس أن تذكره بغيبة، يعني لأنه يكره ما تقوله فيه إذا كان فيه، لكن لا تبهته. أي نعم، وعرف إيش معناه الأعمش. الأعمش أي الأعمش، ما يعرف إلا يعني ما تعرف اسمه ولا تقول ذاك الأعمش، وانت ما قصدك تعيبه، إنما قصدك أن تعرف به أو الأعرج. أي نعم، للتعريف. إيش؟ واذكرا فسق المجاهر. واذكرا فسق المجاهر، المجاهر لا غيبة له، شخص مجاهر هذا لا غيبة له لأنه لا يكره ما تقول، لو كان يكره ما تقوله ما جاهر، لو كان يكره ما تقوله فيه ما جاهر. هذه الأشياء التي يعني تستثنى من الغيبة، نعم، لأن تلك أغراض صحيحة شرعية لا يمكن الوصول إليها إلا بذكره بما فيه. إلا بذكره بما فيه، يعني التظلم تريد رفع المظلمة غرض صحيح، الاستعانة تريد أن يعينك على طاغي فهذا غرض صحيح، فأن تذكر ما فيه حتى تستفتي أي نعم، تحذر، تعرفه، ما يمكن تعريفه إلا بذكر هذه الخصلة. أي نعم، أو فسق المجاهر، نعم. قال والنميمة اسم من نمى الحديث أظهره على وجه الإشاعة والإفساد. أي النميمة اسم من نمى الحديث أظهره على وجه الإشاعة والإفساد، ولو كان صحيح يقول والله فلان قال بك كذا، في فرق بينه وبين الغيبة، فلان قال بك كذا وإن كان صحيح، لكن هو ما نقلها للآخر إلا ليفسد قلبه عليه. أي نعم، فعلى سبيل الإشاعة المفسدة وعلى سبيل الإفساد هذا نميمة، نعم. وزينه بالكذب والشتم السب والكلام القبيح، ويقال هو رمي أعراض الناس بالمعايب. نمى الحديث ظهره على وجه الإشاعة والإفساد وزينه بالكذب، هذا أشد، نعم. والشتم السب والكلام القبيح، ويقال هو رمي أعراض الناس بالمعايب وثلبهم وذكرهم بقبيح القول حضرا وغيبا. أي نعم، هذا يسمى شتم، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم. نعم، ومعناه؟ ومعناه الزجر والتحذير من قول الزور وهو الكذب، ولأحمد والجهل وهو السفه، والعمل به أي بمقتضاه لما يحصل من الإثم المقاوم للصوم. الجهل السفه، لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل هو السفه. نعم. قال ولأنه يحصل منه مقصود ولأنه لم يحصل منه مقصود الصائم، أو أنها قد تذهب بأجل الصائم. ويأتي إن شاتمه واحد أو سابه فليقول نعم تفضل، سيأتي هذا الكلام. ويأتي حديث فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام الحديث، وحديث عري به فمر على قوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال يا جبريل من هؤلاء؟ قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وغير ذلك. قال أحمد ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا يغتب أحدا، وإن كان ذلك لا ينبغي كل وقت ففي حالة الصوم آكد. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا، صيانة لصيامهم، ولا يعمل عملا يجرح به صومه من المعاصي فيسقط أجره، ولا يفطر بغيبة ونحوها وفاقا. وقال أحمد يعني لو حصل منه غيبة ما يفطر، يعني ما يفطره، ما نقول له أفطرت عليك القضاء، لكن ارتكب إثما ونقص أجره. نعم. قال أحمد لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الموفق، هذا ورع من الإمام أحمد، ما هو مغتاب الإمام أحمد، لكنه يتكلم في الرجال الذين يعني يحملون الحديث، الذين يحملون الحديث، منهم يعني من هو ضعيف في حفظه، ومنهم من هو أيضا مغموط في عدالته، فيذب عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لئلا يكذب عليه، لئلا يكذب عليه، فهو من أهل الحديث، إمام في السنة وإمام في الحديث، فإذا عرض عليه الحديث كالصيرفي يميز السند، يميز الرجال، يعني من تقبل روايته ومن لا تقبل روايته، وهذا معروف يعني في الزمن الأول. أما في الوقت الحاضر فقد كفانا هؤلاء الأئمة مؤونة الجرح والتعديل، الإمام أحمد ويحيى بن معين وأئمة الجرح والتعديل، كفونا مؤونة الذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ذبوا عنها وميزوا الصحيح من الضعيف رحمهم الله. نعم. قال وذكره الموفق إجماعا لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وظاهره صحته إلا ما خصه دليل، ولم يأمر صلى الله عليه وسلم من اغتاب بترك صيامه، ولكن قد يكثر فيزيد على الصوم، وقد يقل وقد يتساويان. قال الشيخ وهذا مما لا نزاع فيه، وقال الوزير اتفقوا على أن الكذب والغيبة يكرهان للصائم ولا يفطرانه، إن صومه صحيح في الحكم. إيه، لكنه يتحمل وزر الكذب ويتحمل وزر الغيبة والنميمة، قد يعني يحصل من الوزر أكثر مما يحصل من الأجر في الصوم، فيتعادلان من ناحية الأجر والثواب، أما أنه يفطر فلا، مثل أخواننا اللي يجون للمسجد يتخطون الرقاب ويأتي ويزحم ويؤذي ويأتي للروضة كأنه يعني مباح له أن يؤذي الناس وأن يفرق بينهم وأن يعني الحقيقة لا يجوز تخطي الرقاب إلا إذا كان أمامك فرجة فقد أسقطوا حقهم ولك الحق في أن تذهب إليها ولو تخطيت الرقاب، لكن تأتي بحذائك ويعني كأنه لا يوجد في المسجد سواك أو كأن هؤلاء الذين أمامك ليسوا مسلمين ولا يستحقون يعني الأدب والاحترام، هذا جفاء، هذا جفاء والعياذ بالله. أخشى أن من يفعل هذا يحصل يعني يحصل على قدر من الإثم أكثر مما يحصل عليه من الأجر في التقدم وفي القرب، لأنه لو ترك التقدم ترك سنة، لو ترك يعني أو حتى ترك الصف الأول ربما يكون ترك سنة، لكن لو وصل إلى الصف الأول بالمضايقة وبالأذى فقد ارتكب محرما، هذا المسلم، المسلم أخو المسلم، يعني هذا من أنواع الظلم كونك تزدريه أو تحتقره أو تريد أن لك المكان لمن سبق خاصة في بيوت الله، فالله المستعان. نعم يمكن تستمر شوي، ما أدري، نعم أي باقي شوي. نعم قال: وسنة كثرة قراءة وذكر وصدقة. أي هذه السنن في الأول مكروهات، بدأنا بالسنن، وسنة للصائم كثرة قراءة وذكر وصدقة، لتضاعف الحسنات به، لتضاعف الحسنات به. وكان مالك يترك الحديث فيه، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يترك الحديث فيه ويقبل على تلاوة القرآن رحمهم الله. نعم. وكان الشافعي يختم 60 ختمة. 60 ختمة. وكان الشافعي يختم 60 ختمة. وكان إبراهيم، وقال إبراهيم: تسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة فيما سواه. وأخبار مضاعفة الأعمال الصالحة في رمضان متظاهرة، والصدقة فيه أفضل للأخبار الواردة في ذلك. معكم آل حاسبة عشان يعني نضرب فضل المكان بفضل الزمان، يعني التسبيحة في رمضان خير من 1000 تسبيحة في المسجد النبوي، بألف إلى أضعاف كثيرة، يعني لو معكم إلى 700 ضعف أضربها في كم تكون من الحسنات، يمكن ما تضبطها إلا الآلة الحاسبة. أي نعم. قال: وكف لسانه عما يكره، فيسن له أن يسعى في حفظ لسانه عن جميع الكلام إلا ما ظهرت فيه مصلحته. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن المباح لقوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني اللقافة اللي يسمى بالعامية اللقافة، يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بل إن الذي يتدخل فيما لا يعنيه هذا من سوء إسلامه، ليس من حسن إسلامه، يعني يتدخل فيما لا يعنيه. أي نعم، فهذا ليس من حسن إسلامه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، أي قول الصائم جهرا في رمضان وغيره إني صائم، وهو ظاهر المنتهى، واختاره الشيخ لأن يعني لا يشاتمه إني صائم، ولأني صائم أنا لست عاجزا عن يعني لست عاجزا عن أن أقتص منك، ولكن الصوم وابتغاء وجه الله عز وجل يمنعني من ذلك، ففيها شفاء في النفس، أنت اشتفيت واحتميت. أي نعم، في هذه الحال تقول إني امرؤ صائم، إني صائم، يعني أنا لست عاجزا، ولكن لأني يعني احتجبت بالصيام، الصوم جنة، احتجبت بالصيام أي نعم لله عز وجل عن كوني أنزل إلى مستواك وأشاتمك. أي نعم لقوله قال لأن القول المطلق باللسان وفي الفرض لا نزاع فيه حكاه ابن العربي وغيره، وإنما الخلاف في التطوع بعدا عن الرياء لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظه إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن شاتمه الحديث، وظاهره أنه يجهر بذلك، واختار المجد في رمضان لبعده عن الرياء وليس مختصا بالصائم، لكنه في حقه آكد، والرفث هو السخف هو السخف يعني الجماع ودواعي فاحش الكلام. أي نعم عند النساء هو السخف وفاحش الكلام، والجهل قريب منه وهو خلاف الصواب، وشاتمه أي شتمه متعرضا لمشاتمته، وقاتله نازعه ودافعه. أي نعم. وسن تأخير سحور إجماعا حكاه الوزير وغيره، وجزم الشيخ وغيره أن السنة للصائم أن يؤخر السحور، والسحور بفتح السين اسم لما يؤكل في السحر، وبالضم اسم للفعل على الأشهر. وقيل يجوز في اسم الفعل الفتح أيضا، والمراد هنا الفعل، فيكون بالضم على الصحيح الأشهر. وكل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور لقوله ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. ولو أن يعني ينبغي تأخير السحور، ولو تجي للمسجد النبوي تشرب كاس من زمزم قبيل الفجر، هذا فيه فضيلة بنية السحور. ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. نعم. ولأبي داود نعم سحور المؤمن التمر. أين إذا ما قام وبحث في بيته وجد تمر يحرص على السحور، يحرص على أن يأكل تمرات. نعم نعم سحور المؤمن التمر. نعم. قال إن لم يخش طلوع فجر ثان. إن لم يخش طلوع فجر ثان، يعني الفجر الأول هو نور مستطيل كذنب السرحان، أما الفجر الثاني فهو نور معترض في الأفق. أي نعم. قال ذكره أبو الخطاب والأصحاب ويحرم الأكل وغيره بطلوع الفجر وفاقا، بل في قول عامة الفقهاء للآية والأخبار وما بعد الفجر من النهار لا من الليل إجماعا. نعم. لقول زيد بن ثابت رضي الله عنه تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. متفق عليه. ولقوله تعالى ولقوله كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، رواه الترمذي وغيره. وقال العمل عليه عند أهل العلم. ولقوله كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وفيه الاعتماد على صوت المؤذن وجواز شو هنا يا أخواننا ينبغي نقف وقفة. قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فيه الاعتماد على صوت المؤذن. عندنا المؤذن الثاني الفجر الثاني لا شك أنه يقوم مقام ابن أم مكتوم، ما يؤذن حتى يطلع الفجر. فالذين يبادرون الماء عندما يسمعون الأذان، وبعضهم ربما يتمادى حتى يقول حي على الفلاح حي على الصلاة، ويجيز لنفسه أن يشرب، أخشى أن هذا الحقيقة يعني تعرض لإفساد صومه وأنه يجب عليه القضاء، لأن المؤذن يعتمد على صوته، إذا عرف خاصة عندنا المؤذنين يعني يضبطون الوقت كل يوم يعني بحسبه، فالورع والاحتياط للصيام أولى. لأنه هنا قال كلوا واشربوا حتى يؤذن، حتى هذه الغاية، إذا أذن ابن مكتوم فانتهوا. وقبل الحديث لا يمنعنكم بلال، إيش لفظ الحديث يا شيخ صلاح؟ لا يعجلنكم بلال عن سحوركم أو عن طعامكم، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل. إن بلالا يؤذن بليل، أي نعم. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني وش اللي بينهم؟ ينزل هذا بعد الأذان ويطلع الثاني، أي نعم، فترة بسيطة جدا، لكن فيه الاعتماد على صوت المؤذن. ينبغي أن نعتمد على صوت المؤذن، سمعنا صوت المؤذن وقفنا. اللهم إلا إذا كان في يده الكاس أو الإناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته كما هو نص الحديث، أي نعم. قال: وفيه الاعتماد على صوت المؤذن وجواز الأكل بعد النية. ولأحمد عن أبي ذر: لا تزال أمتي بالحيض، يعني جواز الأكل بعد نية الإمساك إذا كان في ليل، أي نعم. ولأحمد عن أبي ذر: لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، ولأنه أقوى على الصوم وما كان أقرب إلى الفجر. يعني السحور أقوى على الصوم، نعم، فيه بركة. وما كان أقرب إلى الفجر كان أعون عليه ولا نزاع في مطلوبيته. أي نعم. وفي الحديث: كلوا واشربوا حتى يستطيع الفجر ينتشر بياض الأفق معترضا، وقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط اللون. وفي الحديث: سواد الليل وبياض النهار. وهل العبرة أول طلوعه أو الاستطارة أو الانتشار؟ استظهر الأكثر الانتشار لتعريفهم الصادق به. قال ابن كثير والنووي وغيرهما: فيه دليل على استحباب السحور وتأخيره، لأنه من باب الرخصة والأخذ بها محبوب، ووردت السنة بالحث عليه. وفي الصحيحين وغيرهما: تسحروا فإن في السحور بركة. ولأحمد: السحور كله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر. ولمسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. لكن مع الأسف الآن أكثر الناس إذا جاء بعد الساعة 12 حط الطعام وضرب ما شاء الله أن يضرب ثم نام حتى يؤذن الفجر، يعني لا يتسحر ولا شيء، وهذا غلط. أكثر الشباب، أكثر كثير من الناس هذا فعلهم، وإذا تركوا فضيلة لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، لأن الله أباح لنا الطعام وحرمه عليهم بعد أن يناموا. هم حرم الله عليهم الطعام بعد أن يناموا، يسهر لما يأكل ثم ينام وخلص، نعم. لكن المسلمين لا. قال: ومخالفتنا إياهم تقع موقع الشكر لتلك النعمة، وفيه: إن هذا الدين يسر، فحكمته التقوي أو مخالفة أهل الكتاب وأحاديث الأمر بالتسحر والحث عليه وتأخيره وتعجيل الفطر متواترة. الحديث متواترة في تعجيل الفطر وتأخير السحور، نعم، حكاه الطحاوي وغيره. ولا يجب السحور حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. أي ما نقول أنه واجب، لكنه متأكد. نعم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والمراد إذا تحقق غروب الشمس. سيأتي إن شاء الله، لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا، وأن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.